الحمد لله رب العالمين، ربنا اصلح حالنا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف كل مريض شفاء لا يغادر سقما، آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما، آمين يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في الحديث القدسي الشريف: إني أنا الله لا إله إلا أنا، خلقت الخير والشر، فطوبى لعبد خلقته للخير وأجريت الخير على يديه، وويل لعبد خلقته للشر وأجريت الشر على يديه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، القائل في الحديث الشريف: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. من أجل ذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال: سجد لك سوادي وآمن بك فؤادي، اللهم ارزقني علما ينفعني وعملا يرفعني. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، إن أعظم ما يتقرب به العبد من ربه حينما يكون ساجدا لله، فيضع المسلم أفضل عضو فيه وأشرف عضو فيه وهي جبهته على الأرض، اعترافا بالعبودية لواحد هو الله. فمن أعظم القربات إلى الله أن يكون المسلم ساجدا لله. ومن أجل ذلك وجدنا الحق سبحانه وتعالى حينما خلق آدم عليه السلام أراد أن يكرمه، وجاء حفل التكريم في جمع من الملائكة، وأمر الله سبحانه وتعالى ملائكته بالسجود لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، تكبر وأخذته العزة بالإثم ولم يطع ربه في السجود لآدم. والسجود لآدم سجود تكريم وليس سجود عبادة، فسجود العبادة لا يكون إلا لواحد هو الله. فجاء الأمر من الله عز وجل لملائكته ومعهم إبليس بالسجود لآدم عليه السلام، وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الأمر من الله للملائكة ومعهم إبليس ولكن إبليس ليس من الملائكة ولكنه من الجن، وهو أبو الشياطين، كما قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. استكبر إبليس ولم يطع أمر ربه، فصدر الأمر من الله عز وجل: يا إبليس إنك رجيم مطرود من رحمة الرحيم، لا يجوز لك أن تكون في جمع الملائكة بعد اليوم. وهنا يتوعد إبليس فيقول مخاطبا ربه: وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم. إبليس يهدد: وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم. فقال عز وجل: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. صلى رسول الله. فالشيطان عدو ابن آدم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومن أجل ذلك يخاطب الحق سبحانه وتعالى موسى عليه السلام ويقول له: يا موسى، خمس كلمات ختمت لك بها التوراة. يا موسى، خمس كلمات ختمت لك بها التوراة. آخر خمس كلمات في التوراة: الأولى: يا موسى لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني دائم لا يزول أبدا. الثانية: كن واثقا من رزق أسوقه إليك، كن واثقا من رزق أسوقه إليك ما دامت خزائني مملوءة وخزائني لا تنفد أبدا. الثالثة: لا تنظر إلى عيب أخيك ما دام فيك عيب، لا تنظر إلى عيب أخيك ما دام فيك عيب، والمرء لا يخلو من عيب أبدا. الرابعة، وهي الشاهد في حديثنا: لا تدع محاربة الشيطان ما دامت روحك في بدنك، فإنه لا يدع محاربتك أبدا. والخامسة: لا تأمن مكري حتى تدخل الجنة. يا موسى، لا تأمن مكري حتى تدخل الجنة. وفي الجنة: أصاب آدم ما أصابه فلا تأمن مكري أبدا. صلى رسول الله. السجود لله يكون سجودا في الصلاة، وسجود تلاوة، وسجود شكر لله، وسجود طلب استغاثة من الله. تعالوا معي إخوة الإيمان والإسلام لنرى هذا سويا في هذه اللحظات المباركات: سجود في الصلاة وسجود تلاوة. في القرآن 15 آية سجدة، 15 آية سجدة، إذا قرأها المسلم أو استمع إليها من السنة أن يسجد لله عز وجل، يسمى سجود التلاوة. 15 آية في سورة الأعراف آية، وفي الرعد آية، وفي النحل آية، وفي الإسراء آية، وفي مريم آية، وفي الحج آيتان، وفي الفرقان آية، وفي النمل آية، وفي السجدة آية، وفي صاد آية، وفي فصلت آية، وفي النجم آية، وفي الانشقاق آية، وفي العلق آية. 15 آية سجدة في كتاب الله، من قرأ آية منها أو سمعها من السنة أن يسجد لله عز وجل. ولقد رأينا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ آية السجدة على المنبر وهو يخطب الجمعة، فينزل من على المنبر ويسجد لله، ويسجد كل من كان بالمسجد. هكذا كان الصحابة الكرام دائما كانوا وقافين عند أمر الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا جميعا شعارهم سمعنا وأطعنا، لم يدب الخلاف فيما بينهم، ولكن كانوا جميعا على قلب رجل واحد. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقرأ آية السجدة فينزل ويسجد، ويسجد كل من كان بالمسجد. وجدنا هذا من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، رأيت في منامي أنني أجلس تحت ظل شجرة، رأيت في منامي أنني أجلس تحت ظل شجرة ومعي قلم ودواه، معي قلم ودواه، فقرأت آية السجدة وإذا بالقلم والدواه يسجدان. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا سعيد، يسجد القلم والدواه ولم تسجد يا أبا سعيد؟ هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأ المسلم آية سجدة وسجد لله اعتزل الشيطان يبكي ويحث التراب على رأسه ويقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. والحق سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي الشريف: عبدي لك بكل ركعة ركعتها قصر في الجنة، لك بكل ركعة ركعتها قصر في الجنة، ولك بكل سجدة سجدتها نظرة إلى وجهي الكريم يوم القيامة. فالسجود من أعظم القربات إلى الله عز وجل، سجود في الصلاة، وسجود تلاوة، وسجود شكر لله. الصلاة على رسول الله سجود شكر لله. إذا ما شعرت بنعمة الله عليك واجب أن تقابل نعمة الله بالسجود شكرا لله سبحانه وتعالى. منحك الله نعمة الدين، نعمة الإسلام، احمد الله عليها. أعطاك الله نعمة الستر، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الولد، نعمة المال، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. واجب المسلم أن يقابل نعمة الله بالسجود شكرا لله عز وجل. ويروي لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فيقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا بين النخل فأطال السجدة حتى أشفقت عليه. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا بين النخل فأطال السجدة حتى أشفقت عليه، خفت عليه. فلما رفع رأسه قلت: يا رسول الله، لقد أطلت السجدة حتى أشفقت عليك وخفت عليك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، نزل علي جبريل آنفا. منذ لحظات نزل علي جبريل فقال: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام، ربك يسلم عليك يا رسول الله ويقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت شكرا لله. ورأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه السنة، فرأينا كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة المخلفين عن غزوة تبوك، حينما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله عليه، إذا بكعب بن مالك يقابل هذه النعمة بالسجود لله، سجد شكرا لله. ولما أسلمت همدان كتب علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بإسلام همدان. لما علم النبي بذلك إذا به يسجد شكرا لله ويقول السلام على همدان، السلام على همدان. ويسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه شكرا لله حينما علم بقتل مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه، فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويعلم الصحابة الكرام أن يقابلوا نعمة الله بالشكر. وتعالوا معي إخوة الإيمان والإسلام لتروا معي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حينما تسلم مفاتيح مدينة القدس يقابل هذه النعمة بالسجود لله. هل صلى رسول الله؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرسل جيشا إسلاميا لفتح مدينة القدس في العام 15 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس هذا الجيش عمرو بن العاص رضي الله عنه وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وشرحبيل بن حسنة رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تم الفتح لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب القواد الثلاثة مفتاح المدينة من حاكم المدينة وكان يسمى سفرنيوس، طلبوا منه مفتاح المدينة، فنظر فيهم حاكم المدينة وقال لا نعطي مفتاح المدينة إلا لمن توافرت فيه أوصاف قرأناها في كتبنا، ولم يرضى أن يسلمهم مفتاح المدينة، فأرسلوا رسالة عاجلة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في المدينة: يا أمير المؤمنين، لقد فتح الله علينا القدس، غير أن حاكم المدينة أبى ورفض أن يسلمنا مفتاح المدينة، فماذا يفعل أمير المؤمنين عمر؟ صلى رسول الله. أخذ خادمه ودابته ومشى من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مدينة القدس، معه دابته وخادمه، فقسم عمر بن الخطاب المسافة بين المدينة ومدينة القدس ثلاثة أقسام: مرة يركب الغلام ويمشي عمر، ثم ينزل الغلام ويركب عمر ويمشي الغلام، ثم ينزل عمر والغلام يمشيان ويتركان الدابة تريح ظهرها. ما هذا العدل يا أمير المؤمنين، وما هذه الرحمة التي ملأت قلبك بعد أن تشرفت بالإسلام؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقسم المسافة بين المدينة ومدينة القدس ثلاثة أقسام: مرة يركب الغلام ويمشي عمر يقرأ سورة ياسين، لم يكن معهم آلة تحسب الزمن، الغلام يركب وعمر يمشي يقرأ سورة ياسين، ثم ينزل الغلام ويركب عمر ويمشي الغلام يقرأ سورة ياسين، ثم ينزل عمر والغلام يمشيان يقرآن سورة ياسين. حينما نقرأ هذا وحينما نسمع هذا نجد أنفسنا بجوار هؤلاء العظام، واجب علينا أن نبحث في أنفسنا كيف قصرنا في أخلاق الإسلام الذي تشرفنا به جميعا. يمشي الرجب الجليل عمر بن الخطاب ومعه خادمه ودابته إلى أن وصل على مشارف القدس، فوقف القواد الثلاثة عمرو بن العاص وأبو عبيدة وشرحبيل يقولون: نتمنى على الله أن تكون نوبة الركوب لعمر وهو يدخل مدينة القدس، نتمنى على الله أن تكون نوبة الركوب لعمر حتى يدخل المدينة راكبا. ويشاء الله عز وجل أن تأتي نوبة الركوب للغلام فيدخل الغلام راكبا وعمر ماشيا. ثم قابلتهم مخاضة من الطين، قابلتهم مخاضة من الطين، إذا بعمر رضي الله عنه يمشي بقدميه داخل هذه المخاضة، فيعترض عليه أبو عبيدة رضي الله عنه: ما هذا يا أمير المؤمنين، تخوض بقدميك في الطين أمام هؤلاء؟ فقال عمر رضي الله عنه: ماذا يا أبا عبيدة، لقد كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فلو ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. ووصل الرجب الجليل ووقف حاكم المدينة أمام هيبة عمر رضي الله عنه يتفحصه جيدا، وإذا به يخرج مفتاح المدينة ويسلمه لعمر رضي الله عنه ويقول: لقد قرأنا في كتبنا أن نسلم مفتاح المدينة لأمير يدخل المدينة ماشيا وغلامه راكب وفي ثوبه 17 رقعة، عفوا يا عمر، بل هي 17 وساما على صدرك يا أمير المؤمنين. ماذا فعل عمر بعد أن تسلم مفتاح مدينة القدس؟ إذا به يسجد سجدة طويلة شكرا لله عز وجل، ثم قضى ليلته باكيا. فقالوا: يا أمير المؤمنين، ولم البكاء؟ فقال رضي الله عنه: أخاف أن تفتح عليكم الدنيا فينكر بعضكم بعضا، أخاف أن تفتح عليكم الدنيا فينكر بعضكم بعضا. أصلى رسول الله، سجود في الصلاة وسجود تلاوة وسجود شكر لله. هناك أيضا سجود لطلب الاستغاثة من الله عز وجل. إذا كنت في مشكلة أو في محنة أو في ضائقة ليس لك إلا الله، تتوجه إليه بالسجود وتدعو الله في سجودك أن يفرج عنك الكربة التي تقابلك. وجدنا تاجرا صالحا يتاجر بين مكة وبغداد يقال له أبو معلق رحمة الله عليه. هذا التاجر الصدوق التاجر الصالح يتاجر بين مكة وبغداد، وبينما هو في رحلة من رحلاته وبينما هو في رحلة الرجوع من بغداد إلى مكة يطلع عليه قاطع طريق حاملا سيفه يريد قتله. فقال التاجر الصالح: يا أخي، خذ مالي وخذ متاعي واتركني أرجع لأولادي. فقال قاطع الطريق: المال مالي والمتاع متاعي، ولا أريد إلا دمك. فقاطع الطريق قد قلبه من حديد. فقال التاجر الصالح له: أستأذنك أن أصلي ركعتين لله. فوافق قاطع الطريق، ودخل أبو معلق في الصلاة، وبينما هو في سجوده الأخير يرسل رسالة عاجلة لواحد هو الله، يستغيث بواحد هو الله، فجاء في دعائه: يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا ذا البطش الشديد، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. وقام التاجر من سجوده وبعد أن سلم إذا به يرى فارسا يركب فرسه ويحمل سيفه، وقد وضع سيفه على عنق قاطع الطريق، وقاطع الطريق يتوسل إليه أن يتركه، ولكن هذا الفارس يقطع عنق قاطع الطريق. فيقول أبو معلق رحمه الله: من أنت يرحمك الله؟ فقد حماني الله بك من هذا الرجل. فقال الفارس: ملك من ملائكة الله، دعوت بدعائك الأول فسمعنا لأبواب السماء قوقعة، فدعوت بدعائك الثاني فسمعنا لأهل السماء ضجة، فدعوت بدعائك الثالث فقالوا دعاء مكروه، فأذن الله لي أن أنزل حتى أحميك من هذا الرجل، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. إن عابد صنم، صلى رسول الله، إن عابد صنم على عهد موسى عليه السلام رجل اتخذ لنفسه صنما يعبده من دون الله، فأخذ هذا الرجل ينادي على صنمه ويقول: يا صنم اسقني، يا صنم أطعمني، يا صنم اشفني. وبينما هذا الرجل ينادي على صنمه ويقول يا صنم اسقني، أخطأ لسانه، فبدلا من أن يقول يا صنم قال يا صمد، فقال عز وجل: لبيك يا عبدي. فقال موسى: يا ربي، عابد صنم أخطأ لسانه، بدلا من أن يقول يا صنم قال يا صمد اسقني، فتقول لبيك يا عبدي؟ فقال عز وجل: يا موسى، وهل هناك صمد غيري؟ وهل هناك صمد غيري يا موسى؟ حينما أخطأ لسانه قذفت نور الإيمان في قلبه، فقال لا إله إلا الله، فقلت لبيك يا عبدي. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تأدب بأدبهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وارجعوا إليه، وليكن لنا من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدوة طيبة لنا وأسوة حسنة لنا ونور يضيء لنا طريق حياتنا. ولنسأل الله جميعا مؤمنين أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم انفعنا بما سمعنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين، ووفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد وللإسلام والمسلمين، آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك إنك سميع قريب مجيب الدعوات، آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة. الله أكبر.